بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم لطلبة العلم أن الكتب الأصول التي عول عليها العلماء في الحديث والتي اعتنوا بها عناية خاصة وذلك باشتمالها على الأحكام والأخلاق والآداب وغير ذلك، وهي من الكتب المبوبة المصنفة المشتملة على كتب وأبواب، هي الكتب الستة، وهي الصحيحان للإمام البخاري ومسلم، وكتب السنن الأربعة للأئمة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه الكتب هي الكتب التي لقيت من العلماء عناية خاصة واهتماما بالغا فيما يتعلق بأسانيدها وفيما يتعلق بمتونها. والصحيحان للإمام البخاري ومسلم هما المقدمان على غيرهما والمتميزان على غيرهما من الكتب، وأصح الصحيحين البخاري ثم مسلم. وأما السنن الأربعة، كتب السنن الأربعة للأئمة الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيقال لها السنن، وذلك لاشتمالها على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان سنته صلى الله عليه وسلم، فيقال لها كتب السنن. ويقال لكتاب الترمذي أيضا الجامع، وهو مشهور بهذه التسمية، كما أنه مشهور أيضا بالسنن، ويطلق عليه كثيرا الجامع. أما الكتب الأخرى فلا تعرف إلا بالسنن ولا تعرف بالجامع كما عرف كتاب الترمذي، فلا يقال جامع أبي داود أو جامع النسائي أو جامع الترمذي جامع ابن ماجه، لأنها لم تشتهر بذلك ولم تعرف بذلك، وإن كانت كلها متفقة من حيث أنها كتب جوامع وأنها كتب جامعة، ولكن الذي اشتهر بهذا هو الترمذي من بين الكتب الأخرى الباقية، فإنه يقال له السنن ويقال له الجامع، ويقال لها جميعا يقوله بعض العلماء وهو تجوز وهو غير صحيح، وهي أنها كلها كتب صحاح، وهذا مثل ما فعل صاحب الحطة الذي قال الحطة في الصحاح الستة، الحطة في الصحاح الستة، يقصد ذلك البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فتسميتها وصفها بأنها صحاح هذا غير صحيح، لأنها لأن أصحابها لم يلتزم ما التزمه البخاري ومسلم من جمع الحديث الصحيح، وإنما أرادوا ما تيسر لهم وما أمكنهم جمعه فيما يتعلق في الباب مما يكون صحيحا ومما يكون غير صحيح، وهما لم يشترط على الصحة، بل الذي اشترطها البخاري ومسلم، فلا يقال لهذه الكتب الصحاح، وإنما يقال لها السنن كما هو مشهور وكما هو معروف عند أهل العلم. وبعض الناس يطلق على جامع الترمذي وصحيح الترمذي، فلهذا يكتب على طرفه في بعض النسخ صحيح الترمذي، وهذا غير صحيح. الترمذي يقال له الجامع ويقال له السنن ولا يقال له الصحيح، لأن صحيحه لم يشر ذلك كما هو شأنه بقية الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع. وكتاب الترمذي رحمه الله كتاب عظيم، كتاب جمع بين الرواية والدراية، يجمع بين الحديث والفقه، يجمع بين الحديث متنه وبيان حكمه تصحيحا وتحسينا وتضعيفا وكلاما على الرجال، فهو في الحقيقة كتاب تميز عن غيره من الكتب الستة بعنايته بالكلام على أقوال الفقهاء وعلى الكلام في الرجال. والبخاري رحمه الله كما هو معلوم فيه ذكر كلام العلماء وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين، لكن الطريقة التي سلكها الترمذي ما سلكها أحد غيره، يعني فيما يتعلق بكونه بعد ما ينتهي من الحديث يذكر ما قاله بعض الفقهاء وأن هذا عليه العمل أو عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم أو أنه ليس عليه العمل عند كثير من العلم. فهو مما تميز هذا الكتاب به على غيره من الكتب الأخرى التي هي كتب جامعة والتي هي مصنفة على الكتب والأبواب، فهو متميز عليها في أمور متعددة. وكتاب الترمذي يشتمل على كتب كثيرة، وفي بعض النسخ يأتي بدل الأبواب بدل الكتب أبواب، تعبير بالأبواب، وفي بعض النسخ ذكر الأبواب بدل الكتب في جميع الكتاب، أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، أبواب الزكاة، أبواب الصيام، أبواب الحج، أبواب البيوع، أبواب النكاح، أبواب الطلاق، وهكذا بدل الكتاب. ومعلوم أنه لا مشاحة بالاطلاع، لأن الكتاب هو مشتمل على أبواب، فسواء قيل لكتاب أو قيل أبواب كذا فلا فرق بينهما، العبارة مختلفة والمعنى واحد، لأن الكتاب يشتمل على أبواب، وبدل ما يعبر بالكتاب يقول أبواب كذا أبواب كذا. وفي بعض تلك الأبواب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب الطهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعبيره بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه الإشارة إلى أن هذا مرفوع وأنه أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ليس مشتغلا بالآثار يعني من حيث الإسناد، وإن كان يذكر الآثار من ناحية التفقه ومن ناحية قول فلان الفلاني كذا وفلان فلاني قال كذا في المسألة، لكن الإسناد والأسانيد هي مبنية على المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الترمذي رحمه الله أبواب الطهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب الطهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها من قبيل المرفوع وليست من قبيل الموقوف أو من قبيل المقطوع، لأن تلك التي يذكرها من باب التفقه ومن باب كلام العلماء لا يذكره بالأسانيد، وإنما يقول قال فلان كذا وكذا، ولكنه أشار في كتاب العلل في آخر الكتاب إلى جمل عامة فيما يذكره من الفقه، حيث يقول ما أذكره عن سفيان الثوري فهو مما حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، وما أذكره عن فلان فهو ما أخبرنا به فلان عن فلان وفلان، يعني أنه بدل ما يشتغل بالأسانيد عند كل أثر وعند كل قول من أقوال الصحابة والتابعين اكتفى بالإشارة في آخر الكتاب وفي كتاب العلل إلى أن ما ذكره عن فلان فهو بالإسناد الفلاني، وما ذكره عن فلان فهو بالإسناد الفلاني، وما ذكره عن فلان فهو بالإسناد الفلاني. وهذا كلام فيه افتخار وفيه عدم تكرار، لأنه أشار إلى ذلك إشارة عامة اكتفى فيها عن أن يكرر مثل هذه الأسانيد عند كل أثر يذكره عن سفيان الثوري مثلا. فقد بين رحمه الله في كتاب العلل الطرق التي أو أو أو أكثر أكثر ما روا به تلك الطرق تلك الآثار بطرق معينة قال فيها وما حدثنا في فلان عن فلان عن فلان، ثم في ذكر الإسناد إلى الثوري أو إلى الشافعي أو إلى مالك أو إلى شعبة أو إلى غيرهم من أهل العلم الذين يذكرهم ويتكرر ذكرهم. وكتاب الترمذي رحمه الله مشتمل على 50 كتابا أو على 50 مجموعة من المجموعات التي يقال لها قال لها أبواب في بعض النسخ، ومشتمل على 3956 حديثا، 3956 حديثا. هذه جملة ما اشتمل عليه كتاب الترمذي رحمه الله من الكتب والأبواب. والترمذي رحمه الله أكثر ما كثير على الأسانيد الرباعية كثيرة عند الترمذي، وهي التي يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 4 أشخاص، وعنده حديث واحد ثلاثي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، وهو من طريق عمر بن شاكر وهو ضعيف كما في التقريب، ولكن الحديث صحيح لشواهده، فإنه لم يكن مجيئه من طريق هذا الإسناد فقط الذي عمر بن شاكر، بل جاء من طرق أخرى صحيحة. فإذا هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف من جهة بعض رواته، إلا أنه ثابت لوجود الشواهد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الدالة على معنى أو على هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. هذا الحديث هو الثلاثي الوحيد الذي عند الترمذي رحمه الله، وقد ذكره المبارك كوري في مقدمة تحفة الأحوذي، وقال إنه يرويه بالإسناد، وأن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 22 شخصا. والمبارك فوري توفي سنة 1353 أي قبل 71 سنة، قبل 71 سنة ولادة توفاته رحمه الله. وهو يقول أنه يرويه بالإسناد أي هذا الحديث الثلاثي، وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 22 نفسا. أما الكتب الأخرى التي هي كتب الستة، فالبخاري فيه 22 حديثا ثلاثيا بالمكرر، وعند ابن ماجه 5 حديث ثلاثية ولكنها بإسناد واحد وهو ضعيف، ذلك الإسناد ضعيف، كلها بإسناد واحد. وأما مسلم وأبو داود والنسائي فليس عندهم من الثلاثيات شيء، فلعل ما عندهم الرباعيات، أعلى ما عندهم الرباعيات. وعلى هذا فأصحاب الكتب الستة 3 منهم عندهم ثلاثيات، البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا بالمكرم، والترمذي عنده حديث واحد وهو الذي أشرت إليه، وابن ماجه عنده 5 حديث وكلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف. أما الثلاثة الباقون وهم مسلم وأبو داود والنسائي فليس عندهم شيء من الثلاثيات، وإنما أعلى ما عندهم الرباعيات، وهي كثيرة. ثم إن من ما يمتاز به جامع الترمذي عنايته بالتصحيح والتضعيف والتحسين، فأحيانا يقول هذا حديث صحيح، وأحيانا يقول حديث حسن صحيح، وأحيانا يقول حديث حسن صحيح غريب، وأحيانا يقول حديث غريب، وأحيانا يقول حديث حسن. وهذا كثير في جامع الترمذي رحمه الله، وهو يقول حديث صحيح، وهذا أمره واضح لأنه حكم عليه بالصحة فقط، ومنها ما يجمع فيه بين الصحة والحسن فيقول حديث حسن صحيح. ومن المعلوم أن الحسن دون الصحيح في الرتبة لأن الصحيح أعلى منه، لأن الصحيح هو ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ ولا شاذ. وإذا خص الضبط في أحد الرواة فيقال له إسناد حسن أو حديث حسن إذا لم يأتي إلا من هذه الطريق التي فيها رجل خف ضبطه وهو الذي يقال له صدوق أو يقال لا بأس به، فإن هذا دون الصحيح الرتبة فيجمع بين الحسن والصحيح. وللعلماء كلام كثير في بيان المراد بذلك، لأن الترمذي رحمه الله ما صح عن مراده وبيان مراده في ذلك، ولكن العلماء تأملوا وذكروا ما أداهم إليه اجتهادهم من الاستنباط وفهم معنى كلام الترمذي. وكان الحافظ بن حجر رحمه الله في نخبة الفكر التي هي من أصغر المختصرات في علم الأثر وفي علم المصطلح ذكر ما انتهى إليه رأيه في ذلك، وهو أن الترمذي عندما يقول حسن صحيح فإنه يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون الحديث جاء من طريقين هو من أحدهما حسن وهو من الثاني صحيح فيقول حديث حسن صحيح باعتبار الطريقين، يعني حسن باعتبار الطريق التي في رجالها من لا يصل إلى أن يوصف حديثه بالصحة وإنما يوصف حديثه بالحسن، وهو الذي يوصف بأنه صدوق وهو دون الثقة، ويقول صحيح باعتبار الطريق الآخر التي رجاله يوصفون بأن حديثهم صحيح ويوصف حديثهم بالصحة، فيكون على هذا قول الترمذي حسن صحيح إذا كان جاء من طريقين أحدهما حسن وأحدهما صحيح، ليكون باعتبار الطريقين يكون باعتبار الطريقين، فهو من أحدهما حديث حسن ومن أحدهما حديث صحيح فيوصف بهما أي بهذين الوصفين باعتبار ذلك. والوجه الثاني أن الحديث جاء بإسناد واحد لكن يكون التردد قد حصل في بعض الرجال هل هو ممن يوصف حديثهم صحيح بأنه صحيح أو من أنه يوصف بأنه حسن، فيكون قوله حسن صحيح باعتبار التردد. وعلى هذا يكون ما قيل فيه حسن ما قيل فيه صحيح أقوى مما قيل فيه حسن صحيح، لأن ما قيل فيه صحيح مجزوم بصحته وما قيل فيه حسن صحيح متردد في صحته هل يكون صحيحا أو يكون حسنا. وعلى هذا فيكون هناك فرق بين ما جاء من طريقين فإنه محكوم بصحته وحسنه أيضا، وما جاء من طريق واحد فيها شخص يحتمل أن يكون حديث صحيحا وأن يكون حديث حسنا فيكون قول الترمذي حديث حسن صحيح من قبيل التردد هل هو من قبيل ما هو حسن أو من قبيل ما هو صحيح، فجمع بينهما لذلك. ومما يدل على أن الترمذي قد يأتي بالحديث الذي جاء من طريق واحد ويصفه بأنه حسن صحيح أنه حصل ذلك في بعض الأحاديث التي هي من الغرائب التي لم تأتي بإسناد آخر ولم تتكرر فيها الأسانيد، وذلك ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ختم به البخاري صحيحا وهو كلمتان حديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإن هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم في صحيحيهما هو حديث متفق عليه قد ختم به البخاري صحيحا وهو من غرائب الصحيح، أي مما جاء بإسناد واحد، فلم يتكرر يعني تتكرر فيه الأسانيد، وإنما جاء بإسناد واحد عن أبي هريرة. فإن الترمذي رحمه الله وصفه فقال حديث حسن صحيح غريب، وصفه بالصفات الثلاث، فهو غريب من أجل أنه جاء بطريق واحد لم يأتي بطريق أخرى، وهو صحيح حسن على قول الحافظ بن حجر، يعني من جهة أن فيه بعض الأشخاص ممن يتردد حديثه بأن يكون صحيح حديثه صحيح وأن يكون حسنا، ومن الأشخاص الذين وردوا في ذلك الإسناد محمد بن فضيل بن غزوان، فإنه وصفه الحافظ بن حجر في التقريب بأنه صدوق، والبخاري ومسلم خرج حديثه في صحيحيهما، وهما لا يخرجان إلا عن معتبر، وعلى هذا فيكون يعني إذا كان على حسب ما ذكره الحافظ بن حجر وعلى حسب ما فهمه الحافظ بن حجر أنه إذا جاء من طريق واحد فهو من هذا القبيل الذي هو يكون دائرا بين الحسن والصحة. وكما قلت في هذا الحديث الغريب وصف الحديث بأنه حسن صحيح، وهو لم يأتي إلا من طريق واحد ولم يأتي من طرق أخرى. ومن الحديث ما يصف بأنه حسن فقط، وفي بعضه يقول حسن غريب، ولكن كون الإمام الترمذي رحمه الله يصف الحديث بأنه حسن وأنه غريب، هذا يستقيم على طريقة المحدثين المشهورة، وهي أن الحسن ما خف فيه الضبط وقل عن درجة من يوصف بمن يكون ثقة ويوصف حديثه بالصحة، فيكون أقل درجة، فيمكن يجتمع الحسن مع الغرابة، في هذا الطريق، لأن الغريب ما جاء من طريق واحد، والحسن ما جاء من طريق شخص خف ضبطه ولكن حديثه مقبول ومعتبر ويوصف بأنه حسن، لكن جاء في العلل الترمذي كلاما في الحديث الحسن وقال إن الحسن عندنا، ما لم يكن فيه يعني من هو متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، فإن قوله فإنه يروى من غير وجه هذا لا يتفق مع الحديث الذي يكون غريبا وقد جاء من وجه آخر. قالوا فيكون مراد الترمذي في هذا التعريف الذي ذكره في كتاب العلل الحديث الذي لا يوصف بوصف آخر، وإنما يقول حديث حسن، يقول فيه حديث حسن فقط ليس معه غريب، فهذا هو الذي ينطبق عليه ما ذكره الترمذي أنه يروى من غير وجه، وعلى هذا لا يكون هناك تعارض بين كونه يقول حديث حسن غريب والغريب ما لم يأتي إلا من طريق واحد، وبين قوله يقول حديث حسن ويقصد ما كان فيه توفر فيها الأمور، وأنه لا يكون شاذا ولا يكون فيه من هو متهم ويروى من غير وجه، يعني جاء من طرق متعددة، فإن هذا ينافي الغرابة، لأن رواية من طرق متعددة ومن غير وجه ينافي الغرابة، وعلى هذا لا يكون هناك تضارب وتناقض بين قول الترمذي حديث حسن غريب وبين قوله حديث حسن، لأن الحسن إذا أضيف إليه وصف الغرابة يراد به الحسن في اصطلاح المحدثين الذي هو أقل من الصحيح، والذي هو أقل رتبة من الصحيح، حيث يكون في رجاله من خف ضبطه مما لا يوصف حديثه بأنه صحيح بل يوصف بأنه حسن، فلا يكون هناك تضارب وتعارض بين قول الترمذي ما ذكره الترمذي في كتاب العلل وما جاء في أثناء جامعه من كونه يصف الحديث الواحد بأنه حسن غريب، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار. هذا باصطلاح المحدثين، وهذا باصطلاحه الخاص الذي أشار إليه في آخر كتابه العلل. والترمذي كما قلت هذه من ميزاته، يعني كونه يعني يحكم على الحديث بالصحة والحسن، وبالصحة وبالحسن والغرابة وبالضعف وبالحسن فقط، وغير ذلك من الصفات التي تتكرر في جامعه والتي اعتنى فيها والتي تميز فيها عن غيره من الأئمة. فهو كتاب كما عرفنا كتاب علل، وكتاب رواية ودراية، وكتاب تصحيح وتضعيف وتحكيم، فهو متميز على غيره من هذه النواحي المتعددة. ثم إن الترمذي رحمه الله هو محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي، وكنيته أبو عيسى، وهو من وافق كنيته اسم أبيه، لأن كنية أبو عيسى وأبوه عيسى، وهم من وافق كنيته اسم أبيه. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، من وافق كنيته اسم أبيه، هذا نوع من أنواع علوم الحديث يذكرونه من الأنواع ويجعلونه من الأنواع، وذلك لدفع التوهم التصحيح فيما لو قال أو جاء في بعض الأسانيد يعني عن الرجل الذي وافق السنة اسم أبيه مثل أبو عيسى محمد بن عيسى، ومثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، ومثل هناد بن السري أو السري، وهكذا غيرهم من العلماء الذين وافقت كناهم أسماء أبائهم. يقولون فائدة ذلك أن لا يضم التصحيح بين ابن وأبو، لأن ابن وأبو متقاربة، فالإنسان الذي يعرف الشخص بنسبته إلى أبيه لو وجده في موضع من المواضع بدل ابن أبو، مثل حدثنا هناد أبو السري وهو يعرف أنه هناد بن السري، قد يظن أن أبو صحيح عن ابن، وليس هناك تصحيح، بل كله صحيح، إن قيل هناد بن السري فهو صحيح، وإن قيل هناد أبو السري فهو صحيح، لأن كلية موافقة لاسم أبيه فلا تصحيح بين أبو وابن، وإنما إذا ذكر بهذا الاعتبار فهو صحيح، وإذا ذكر بهذا فهو صحيح، ولا تنافي بينهما. فمن فوائد ذلك معرفة هذا النوع أن لا يضم التصحيح في الإسناد، وذلك في حق من لا يعرف أن صاحب الكلية هو أبوه اسمه مطابق لكليته. والإمام الترمذي رحمه الله ولد سنة 209 وتوفي سنة 279، فعمره 70 سنة، عمره 70 سنة. وقد عمي رحمه الله في آخر حياته، وكان حافظا متقنا، ومما ذكر في ترجمته أنه روى حديث عن شيخ، ثم أنه لقي ذلك الشيخ وطلب منه أن يعني أن يروي عنه أو أن يحدث عنه، وأراد أن يحضر الكراريس التي سبق أنه أخذها عنه، فغلط وأتى بكراريس بيضاء ليس فيها المقصود الذي كان يريده، فجعل يحدثه وذاك معه الكراريس، فنظر وإذا الكراريس فيها بياض، فقال أما تستحي مني، يعني من أهدتي ورق على أساس أنك يعني تقابل على يعني شيء مكتوب سبق أن كتبه، فأخبره بالقصة وأنه قد أخطأ وأراد أن يأخذ تلك الكراريس التي فيها الكتابة عنه، فأخذ مكانها هذه الكراريس وقال إنه حفظها، فطلب منه أن يعيد ما أسمعه إياه فأعاد. فقال لعلك استظهرته قبل أن تأتي, لعلك استظهرته قبل أن تأتي, أنك راجعته وأنك يعني راجعت حفظه حتى أتقنته. فقال لا, حدثني بشيء جديد. فحدثه بأربعين حديث جديدة ثم طلب منه إعادتها فأعادها. وهذا هو الحفظ, هذا يعني يدل على حفظه وتمكنه من حفظ إتقانه رحمه الله. وقد أضر في آخر حياته, وقيل أنه ولد أكمة, يعني أنه ولد أعمى وأنه لم يكن مبصرا, ولكن جاء في بعض الروايات ما يدل أو بعض الآثار عنه ما يدل, ومن هذه القصة, لأن هذه القصة تدل على أنه مبصر وليس بأعمى, وأنه يأتي بكراريس ويغلط في كراريس ويعني معه أوراق ويقابل, يعني هذا ما يدل على أنه كان مبصرا ولكن العمى طرأ عليه. وعلى كل هو متقن يعني وحافظ وإمام يعني من الأئمة, وكلام العلماء في فضله وفي حفظه وإتقانه كثير, فإنهم وصفوه بالحفظ والإتقان. وهذا من وهذه القصة من أمثلة ذلك. وكتابه هذا الكتاب المنظم الذي فيه هذا التنظيم البديع وهذا التنظيم العجيب يدل على تمكنه من هذا العلم رواية ودراية رحمه الله. هذا, وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه, وأن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح. ونسأل سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين, وأن يمكننا من أن نعمل بما يعلمنا من العلم, وأن يجعلنا هداة مهتدين, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في قراءة الكتاب ابتداء من أوله, وهو أبواب الطهارة, باب لا تقبل صلاة بغير طهور. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أسأل بمنه وكرمه أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح, وأن يسددك ويطيل عمرك على الطاعة لتتم لنا هذا السفر العظيم وبقية كتب العلم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله, قال بعضهم إن قول الترمذي حديث حسن لا يعني ذلك أنه حجة عنده, بدليل أنه ذكر في بعض الأحاديث فقال حديث حسن وإسناده ليس بذاك, فما رأيكم, هل قوله حديث حسن حجة؟ ما أدري, هل ما أذكر يعني شيء عن هذا في جواب هذا السؤال, يعني كونه قال حديث حسن وليس إسناده بذاك. أقول ما أعرف يعني جوابا لهذا السؤال, يعني كونه نجاء من اللهم إلا أن يكون على طريقة المحدثين ليس على على على على على اصطلاحه هو, لأن قوله يعني حديث حسن يمكن أن يرجح على اصطلاح المحدثين وعلى اصطلاحه, ولكن إذا قال حديث حسن غريب فهذا ما فيه إلا اصطلاح المحدثين فقط, لا يكون على اصطلاح المحدثين فقط. لكن إذا قال وليس إسناده بذاك يمكن أن يكون المقصود من ذلك أنه يعني جاء من طريق واحد ولكن إسناده يعني فيه كلام, ويعني ويحتمل أن يكون المقصود إسناده واحد معين, وأن الحسن أنه جاء من طرق أخرى انضمت إليه وأضيفت إليه. يقول ما رأيكم فيما مال إليه الحافظ تبعا لابن القطان أن الحسن لغيره يحتج به إذا عاضده شاهد من القرآن أو عمل صحابي, الحديث الحسن لغيره هو الذي المتوقف فيه إذا جاء ما يعضده يعني من من من من جنسه أو من مثله لا دونه يعني في الدرجة. يعني الحديث الذي فيه ضعف شديد ما ينفعه أن يأتي يعني شيء يعني يعضده، ولكن إذا كان ضعفه يسير ووجد طريق آخر أيضا مثل ضعف يسير هذه يضم بعضهما إلى بعض فينتقل بذلك من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لغيره، إلى كونه حسنا لغيره. الحسن ما جاء من أصله وإنما جاء من من من من إضافة غيره إليه، بخلاف الحديث الحسن لذاته لأنه حسن لذاته لو لم بدون أن يأتي إليه شيء، هو حسن باعتبار الطريق التي فيها رجل دون لا يوصف حديثه بالصحيح ولا يوصف حديث الحسن، هو حسن لذاته والذي خف ضبطه وصل لأنه صدوق ولم يوصف بأنه ثقة. أما الحسن لغيره هو الذي توقف فيه لضعف يسير، يعني فيه ضعف يسير متوقف فيه، فإذا جاء شيء يشهد له من جنسه فإنه يكون يعني معتبرا بهذا الذي أريد إليه. أما إذا كان جاء شيء في القرآن يدل على ما دل عليه الحديث فإذا العبرة في القرآن، فالعبرة فيما جاء في القرآن وليس فيما جاء في الحديث. لكن ما جاء في الحديث الذي فيه ضعف يدل على أن له أصل، وأن يعني هذا الكلام يعني جاء في كتاب الله أو أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى آخر، مثل حديث صلاة الجماعة، حديث صلاة الجماعة جاء في حديث صحيح ثابت يعني في غيره، لكن جاء حديث ضعيف جدا، فإن أصل صلاة الجماعة ثابتة والحكم بصلاة الجماعة مبني على ما صح، ومن جاء من حديث ضعيفة يعني هي تنفع ولا تضر، لكن ليس التعويل عليها يعني ليس التعويل عليها يعني لها أصل، أصل ثابت. فإذا ما كان جاء في القرآن الأصل فيه القرآن، وذلك الذي جاء في الحديث لا يقال أنه الحكم ثبت به وإنما ثبت بالقرآن أو ثبت بالسنة الصحيحة التي جاءت معنى عام من هذا الذي جاء في هذا الحديث الضعيف. هذا الحديث صلى الله عليه وسلم إلى هذا الضعيف حديث ضعيف لا تقوم بحجة، لكن صلاة الجماعة ثابتة وواجبة، ومن الحديث الجوارد في ذلك من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقول عندما يقول الترمذي حديث غريب ما المقصود؟ الغريب قد يقول حديث غريب، ولكن المقصود مجرد مطلق الغرابة التي يكون معها صحيحا، مثل الحديث الذي أشرت إليه الذي وصف بأنه غريب وصف بأنه صحيح لأنه جاء من طريق واحد، يعني الغربة وصفه منه من طريق واحد ولكن طريق معتبر، لأن الطرق الغريبة منها ما يكون معتبرا لأن المتفرد يحتمل تفرده ويعول على انفراده ولو لم يأتي أحد يساعده ويقويه لأنه ثقة، ومن فرض له الثقة فإنه معتبر، ومن فرض له الثقة وجاء من طريق ثقة فإنه معتبر. ولهذا أول حديث صحيح البخاري حديث غريب وآخر حديث صحيح البخاري غريب وكلهما من الحديث الصحيحة، لكنه أحيانا يأتي يقول حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا أحيانا يكون في تضعيف يكون لا يعرف إلا من وجهه ولكنه يكفي يعني بأن يكون معتبرا، وقد يكون فيه من هو ضعيف ولا يعرف إلا من هذا الوجه فإذا يعتبر ذلك تضعيفا. هل قاعدة أن المجهول إذا روى عنه جمع من الثقات مع توثيق ابن حبان له يعتبر ذلك توثيقا له ويحتج بحديثه؟ وما ضابط هذا الجمع الذي يقبل في مثل هذه الحالة؟ لا أدري، لكن كما هو معلوم من العلماء الثقات من يرون عن الضعفاء، وليست مجرد الرواية عنهم يعني منهم لمن هو ضعيف أنها تكون مثبتة لروايتهم, أنها تكون مثبتة لروايتهم, لأنه بل قد يبهم الشخص ويوثق فإن يقول حدثني الثقة, ومع ذلك فإن ذلك يعني عند العلماء أن ذلك لا يعتبر, قالوا لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره, لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. إذا قيل في راوي معين أنه يروي عن أحد الرواة مناكير فروى عنه حديثا ولم يتبين لنا أنه من المناكير التي يرويها ولم ينص عليها أحد الأئمة, فهل يقبل؟ والحالة هذه أولا تعبير بالمناكير أو يعني أو يروي المناكير, المنكر هو ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة, هذا هو المنكر. الضعيف إذا روى مخالفا الثقة فهذا يقال له منكر أو روايته منكرة, وقد تكون النكارة في المتن, قد تكون النكارة في المتن بمعنى أن يعني معناه أنها يعني فيه غرابة وأنه يعني فيه شيء يعني من ناحية أنه يعتبر هذا المعنى. ولكن بعض أهل العلم يطلق المناكير على الغرائب, يمكن من المناكير على الغرائب, وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في مقدمة سفي الباري في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة أنه يعني كان الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في فتح مقدمة الفتح الرجال التي تكلم فيهم من رجال البخاري وأجاب عن الكلام عنهم, ومنهم بريد بن عبد الله بن أبي بردة, وكان مما قيل فيه أنه قيل أنه يروي المناكير أو قال فيه يروي المناكير أو قال فيه أحمد يروي المناكير, فقال الحافظ بن حجر أن بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد أنه يطلق المناكير على الغرائب, يعني يطلق المناكير على الغرائب, ومعلوم أنه إذا عرف الاصطلاح أمكن أن يميز بين يعني ما يكون ثقة معتبرا ويوصف بهذا الوصف وبين من يكون يعني ضعيفا يروي يخالف الثقات أو يعني يأتي بمتن منكر بمعنى أنه يعني غير معتبر ولا يقبل, يعني مثل هذا الكلام لأنه غير صحيح المعنى, فتطلق النكارة من حيث المعنى وتطلق أيضا يعني من حيث الإسناد. هذه القضية إذا قالوا عن راوي فلان يروي عن فلان مناكير وقفنا على حديث يروي هذا الرجل, هذا أقول مثل هذا يحتاج إلى إلى إلى, إلى زيادة البحث وإلى الرجوع إلى المتمكنين من أهل العلم يعني في في في, في هذا المجال من أجل أن يبين أو يتبين يعني منهم يعني هل هذا يعني يعتبر مما أنكر عليه, لأن الذين هنا الرجال أو بعض الرجال وخاصة الثقات يحصون ما أنكر عليهم والباقي يقولون أنه صحيح أو أنه سليم, يقولون أنكر عليه كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره, فإذا كان الذي أنكر عليه محصور وهذا ليس منه فإنه يعتبر ليس من جملة ما أنكر عليه, ومن يعتني بذلك من الذين يعتني بذلك ابن عدي سلطان, فإنه يعتني بذكر ما أنكر, وكذلك أيضا الذهبي في الميزان يذكر أحيانا يعني ما أنكر على الشخص. ما رأيكم في التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين؟ معلوم أن المتقدمين من العلماء يعني يصححون ويضعفون, وكذلك المتأخرين يصححون ويضعفون, ومعلوم أن التصحيح والتضعيف سواء عند المتقدمين أو عند المتأخرين أحيانا يعني يكون للاختلاف في فهم شخص معين، هل هو هذا الشخص أو هذا الشخص، لأن من الرجال من يتفقون من يكون من قبيل المتفق والمفترق بحيث يتفق أسمائهم وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم ويكون فيهم واحد ضعيف وواحد ثقة، فيظن بعض الناس إذا وجد الحديث يعني فيه ذلك الرجل يظن أنه ثقة فيصح به الحديث، أو الثاني يظن بأنه ضعيف فيضعف به الحديث، ثم يتبين بجحد تأيين الشخص أنه ضعيف أو الثقة فيصل النزاع في ذلك، وذلك بأن يكون مثلا جاء في بعض الكتب ما يصل النزاع بأن يقول فلان ابن فلان الفلاني اللي هو الثقة هو الضعيف، فعند ذلك يتبين المقصود. وأذكر من أمثلة ذلك في ترجمة ياسين العجري في تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر قال، لأنه ذكر حديثا من حديث المهدي في إسناده فقال فيه يعني وهو رواية ياسين العجري، فقال الحافظ بن حجر ظنه بعض المتأخرين أنه ياسين الزيات فضعف الحديث بسببه فلم يسمع شيئا، وإنما هو ياسين العجلي، لأن فالتصحيح والتضعيف يعني كما هو معلوم أيضا يكون من حيث الاختلاف في الفهم لعن الشخص، ومن المعلوم أن المتقدمين والمتأخرين كلهم يعني يظهر في تصحيح من يتمكن من البحث والاستقراء والتتبع، أما من لا يمكنه ذلك فيمكنه أن يتابع يعني المتقدمين أو يتابع المتأخرين. يقول شيخنا الفاضل، هل تنصح الإخوة في أثناء استماعهم لشرحكم المبارك اجتماع قصة الأحوج أم الاكتفاء بالمتن؟ من أول جدا فواصل من يريد أن يقتني تحت الأحوج فله ذلك، ومن أراد أن يقتني المتن فله ذلك، والمعلوم أن الناس تفاوتون، منهم من يتمكن من اقتناء هذا الكتاب الكبير الذي قيمته كبيرة، ومنهم من يعني لا يتمكن من اقتناء متن من المتون، فأقول الأمر فيها بتواضع، ولا شك يكون إنسان يقتني هذا الكتاب اللي هو كتاب التحفة ويتمكن من ذلك فهو في حقيقة كتاب مفيد وكتاب عظيم، وصاحبه يعني اعتنى يعني بشرح الترمذي وهو الكتاب المذكور المتداول بين الناس الذي هو يعني أحسن ما هو في أيدي الناس اليوم، لكون صاحبه متأخر ولكونه رجع إلى كتب المتقدمة واستفاد منها ويعني فائدته كبيرة، فالإنسان الذي يتمكن من تحفة الأحوذي يعني من المناسب أن يقتنيه وأن يصطحبه، ومن لا يتمكن فإنه يقتني ما شاء سواء النبي عليه حمل الشيخ الشاكر أو هذه الكتب التي طلعت أخيرا والتي هي في مجلد واحد تشتمل على جامع الترمذي، بل الكتب الستة كلها طلعت في مجلد واحد، البخاري في مجلد ومسلم في مجلد وأبو داود في مجلد وهكذا. هذا سؤال سماه صاحبه قضية العصر، قال أحسن الله إليكم، بعض الشباب من إخواننا من طلبة العلم إذا قيل لهم في حضور درس الترمذي والاستفادة منه قالوا نريد أن نتأصل في دراسة بعض المتون من الواسطية والبلوغ وغيرها، فهل حضور هذا الدرس ينافي التأصيل العلمي؟ كون الإنسان اللي يعتني بالواسطية أو يعتني بالبلوغ أو يعتني بعمدة الأحكام أو يعتني بكتب أخرى هذا ما في تنافي بين تلك العلوم، لأن وقت الإنسان إذا استغله فيما يعود عليه بخير فيه بركة وفيه سعة، ويمكن أن يشغل بهذا وبهذا وبهذا ويحضر من مجالس هذا وبهذا، يعني الأمر في ذلك واسع، لكن المهم في الأمر هو الإخلاص والجد والاجتهاد وحفظ الوقت فيما يعود على الإنسان بالنفع، وعدم الإخلاد إلى الكسل والخمول، أو أنه يستكثر يعني هذا وهذا ثم يفلس من هذا وهذا، يعني يقول هذا يحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا ثم يترك هذا وهذا فلا يحصل شيئا. فالإنسان إذا تمكن من أن يستفيد من هذه الكتب وأن يقرأ في العقيدة مثل العقيدة الواسطية وفي الحديث مثل سنن الترمذي وفي الفقه يعني في المشايخ اللي يدرسون الفقه، فهذا لا شك أن هذا هو المطلوب إذا أمكن التوفيق بينهم، أن يكون هذا لوقت وهذا لوقت، يحفظ من هذا ويحفظ لهذا ويستفيد من هذا وهذا. هو العلم لا يحصل بالكسل والإخلاد والراحة، وإنما يحصل بالتعب والنصب والمشقة. العلماء الذين سادوا سواء كانوا متقدمين عرفنا أخبارهم عن طريق الكتب وعن طريق المؤلفات التي نطالعها، أو كانوا معاصرين الذين شاهدناهم وعايناهم مثل الشيخ الشنقيط رحمه الله عليه والشيخ عبد الجنداز رحمه الله عليه والشيخ العثيمين رحمه الله عليه. هؤلاء سادوا في العلم وبرزوا في العلم وعرفوا لأنهم من أهل العلم وهم مرجع في العلم، لكن كيف وصلوا إلى ما وصل إليه؟ ما وصل إلا بالتعب. الإنسان الذي يتذكر حال الشيخ عبد الجنداز رحمه الله عليه إذا حضر مجلسه وفي أي وقت سواء كان في مجلس علم أو في مجلس غير علم يقول الشاعر إما يسأل فيجيب أو يقرأ من كتاب ويتكلم يعني يتكلم عليه أو أي طريقة حالة من الحالات التي يكون فيها الاشتغال بالعلم. فالإنسان إذا كان شغله الشاغل بالعلم والاهتمام بالعلم هذا هو الذي يحصل العلم، وأما إذا كان يريد أن يحصل كل شيء بلا شيء وبدون أن يبذل شيئا فهذه أمامي، هذه أمامي خراب، ما يحصل الإنسان ورائها شيئا، بل الإنسان عليه أن يجد ويجتهد ولكن يحفظ وقته ويستفيد، يعني يشغل في كتب العقيدة وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه وفي كتب التفسير، كل ذلك يعطيه نفسه ووقته بركة. الإنسان الذي يتمكن ويكون عنده صدق وإخلاص وهمه نشاط، وما ساد من ساد إلا بالتعب والنصب والمشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. الله عليك هي السبعة قضية التفسير العلمي بالبدء بقرار المنقول قبل كذا، يقول أنا ما بدأت أصلا بالقراءة، كيف الظن يدخل الترمذي؟ الإنسان الذي ليس عنده قدرة على المتابعة يعني ينبغي له أن يبدأ يعني بالكتب الأولية مثل الأربعين النووية مثل عمدة الأحكام، ولكن الإنسان الذي يعني ما تمكن يعني من كونه ولكنه يستطيع أنه يتابع لأنه بالاستمرار إذا كان عنده القدرة على التحصيل، أما إنسان ما عنده قدرة يضيع وقته وما حصل شيء هذا يحصل له شيء بطريقة آخر. وأما الإنسان الذي يتمكن حتى لو لم يكن يعني مشتغلا يعني من قبل أو له اشتغال يعني كبير، يمكن الإنسان بالهمة العالية والمتابعة والمحافظة على الوقت يحصل على مر الأوقات. وسنة الترمذي كما معلوم هو كتاب حديث رسول صلى الله عليه وسلم فيها صحيح وفيها ضعيف، والإنسان على كثرة فإذا وجد يعني وهو غير متمكن ولا يستطيع أن يواصل يبحث عن أحد يدرس عليه مثل الأربعين النووية مثل عمدة الأحكام ومثل غيرها من كتب المقتصرة. يقول ما رأيكم حفظكم الله في حديث رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن غريب، وهو حديث حفظ القرآن المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ثقل عليه حفظ القرآن فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي أربع ركعات في ليلة الجمعة. الحديث لا صحيح، الحديث لا صحيح لم يثبت، ولكن حفظ القرآن يعني يكون بالأسباب ويكون أيضا بلسان لسان يدعو الله عز وجل بأي دعاء يعني فيه توفيق الله، سؤال الله توفيقه وإعانته على حفظ القرآن وتمكنه، يسأل الله عز وجل بأي دعاء ما يكون في محذور. والشيء الذي يعني لم يثبت لا يقال أنه حجة وأن هذه سنة، لأن الشيء لا يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ثابتا وإذا كان صحيحا. وكونه يدعو يدعو الله عز وجل يدعو بأي دعاء فيه فائدة له، لكن كونه يقول هذه سنة وأن في دعاء معين لم يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يضاف الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليس من ذلك. إذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب عن راوي صدوق يغرب فما حكم حديثه، أو قال صدوق رمي بالقدر فما حكم روايته؟ هذا يبدو أنه معتبر، أنه معتبر، وإنما أراد أن يعني يبين أن من العلماء من يوصف بأنه صدوق ولا يراد إليه شيء، ومنهم من قال يعني صدوق يوصف بالقدر، بل من قال ثقة يوصف بالقدر، حتى إذا قد يوصف بأنه ثقة ومع ذلك وقال يعني رمي بشيء من القدر. هناك توجيه لكلام الترمذي فيما يقول عنه الحسن الصحيح، قال قد بين بعض اهل العلم ان الحسن الصحيح عند الترمذي هو اعلى درجات التصحيح عنده، وهذا قد نص عليه العلماء قديما وحديثا. ويذكر فائده ان ممن كان له بحث هذا الموضوع باستقراء الشيخ عبد الله العلام نص على هذا، فهل من تعليق؟ أنا ذكرت كلام الحافظ بن حجر أنه إذا جاء من طريقين وقال فيه حسن صحيح أنه أعلى ما يكون، أعلى من الصحيح، لأنه وصل بالحسن والصحة، لأنه جاء من طريقين في ثلاث الحديث، جاء من طريق واحد وصحيح، لأن كثرة الطرق تقوي، كثرة الطرق تقوي، فما يقال فيه حسن صحيح إذا جاء من طريقين أعلى مما يقال فيه صحيح. وأما إذا كان جاء من طريق واحد وقد وصل بأنه حسن صحيح فإنه دون ما يقال في صحيح، على قول الحافظ بن حجر إذا كان مترددا بين أن يكون الحديث صحيحا وأن يكون الحديث حسنا، فإذا الذي مجزوم بأن الحديث صحيح حديث صحيح أعلى من يكون مترددا بين أن يكون الحديث صحيحا. نعم إذا كان جاء من طريق لا شك أنه أعلى مما قيل فيه صحيح. هنا الشيخ ذكر قال قد أراد البخاري أن يشهد لتلميذه الترمذي شهادة قيمة فسمع منه حديثا واحدا، فعاد كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو أصغر منهم رحم الله الجميع. كان يقول أين روى البخاري عن الترمذي؟ طبعا غير صحيح، هذا ليس كان غير صحيح، لأن حديث الترمذي أشار إليه أنه قال لعز لا يجزي في المسجد إلا أنا وأنت، وهذا الحديث الذي أشار إليه في الشاكر، لكن وهذا يعتبر من رواية الأكابر عن الأصابع، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصابع. لا شك أن هذه المحكمة ذكرها العلماء لأنها مبنية على استقراء وفهم، ولأن السرية رحمه الله ما ذكر يعني تفصيلا باختلافه يعني كما يقول في حسن صحيح أو حديث صحيح، يعني ما ذكر عن اختلافه، ولكن العلماء فهموه. لا شك أن الاستقراء هو الذي يعني يبين الذي يبين يعني الاستقراء والتأمل في الأسانيد المكان من الحديث لا شك أن هذا هو الذي يعرفه مراد الترمذي مثل ما حصل البخاري يعني استقراء الحافظ الحجر من قصص البخاري لمعرفة يعني يعني ضم الشيء من الشيء وكل شيء باب في عدة مواضع بإسناد معين يعني هل هو للشيخ الأول أو للشيخ الثاني هذا عرف هذا الاستقراء. نعود للسؤال الذي قبل الأذان رواية البخاري عن الترمذي. رواية البخاري عن الترمذي التي ذكروها أنه روى عنه هذا الحديث الذي هو حديث ضعيف يعني أنه قال لعلي لا يحق لأحد أن يجن في المسجد إلا أنا وأنت وهذا يسمونه رواية الأكابر عن طار رواية الأب عن ابنه والشيخ عن تلميذه والمتقدم عن المتأخر يعني هذا يقال رواية الأكابر عن طار. وقد ذكر عن البخاري رحمه الله أنه أثنى على الترمذي فقال أنك تستفيد مني أكثر مما أستفيد منك أستفيد منك أكثر مما تستفيد مني. وهل روى البخاري عن أحد من أصحاب السنن الترمذي؟ ما أذكر لكن الذي في التقرير من ذكر البخاري ثم ذكر الترمذي والنساء يعني في رجال هذه في رواية أثناء في رجال البخاري والترمذي والنساء طبعا هذا صحيح وإنما الحديث الذي معنا الآن في كل ليلة هو صحيح الذي فيه يا شيخ المجيد لله نواني هو موجود هو موجود تقريبا يقول هل يصح أن بعض الأئمة ينتقي لبعض الضعفاء فما ضابط ذلك وكيف يعرف؟ ما أعرف يعني ضوابط لهذا لكن لا شك أن بعض الناس اللي يعني متكلم فيهم يعني ينتقي بعض الأئمة يعني من الشيء الذي يسلم أو يسلم من الانتقاد أنه مسألة الانتقاء نعم يعني كان ينتقي ولهذا يعني الحافظ من حجر في التقرير في المقدمة بس يذكر أن يعني بعض الأشخاص اللي يعني متكلم فيهم البخاري يعني روى عنه قال أنه انتقاه. يقول ما رأي فضيلتكم لمن يضعف بعض الأحاديث في البخاري بأنها جاءت من طريق واحد ورويت عن صحابي واحد كحديث تشريه صلى الله عليه وسلم الوارد في البخاري؟ هنا ما جينا من طريق واحد هذا أن كيف يضع هذا الحديث إذا أول حديث على البخاري يكون ضعيف من عذاب النية لأن ما جينا من طريق واحد وأقوى حديث على البخاري ما جينا من طريق واحد كلمة كان الحديث كان الرحمن إذا كان على لسان ثقيل في النية حديث النهي عن بيع الولاء وهبة ما جينا من طريق واحد وحديث حديث ابن عمر مثل ما قاتل الناس قال الحافظ بن حجر في شرحه وهذا من غرائب الصحيح وقد خلا منه مسند الإمام أحمد على تعديل وهذا من غرائب الصحيح وكل حديث ما جاء إلا من طريق واحد كيف يقال أنه مضعف من أجل أنه جاء من طريق واحد ولكن يعني هؤلاء الذين يعني يضعفون يعني الحديث بأهوائهم وبعقولهم وبآرائهم يعني هؤلاء يعني ما يبنون على أساس إذا كان ضعفوا من أجل جمع طريق واحد إذن فليضعف إذنان على الأمنية فإنما لكل برهنان ولأنه ما جاء من طريق واحد لكن بعض الناس يعني يضعف لأنه يعني يرى أن هذا غير لائق أن يقال الرسول سحر، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، ثبت عنه أنه سحر، ولكن هذا السحر لا يؤثر على يعني على رسالته وعلى تبليغه. فالله عز وجل قد حذره، ولكن هذا من جنس الأمراض، ومن جنس الأمراض تحت الإنسان يصيبه المرض يصيبه يعني السحر، لكن لا يحصل فيه لك شيء فيما يتعلق بالرسالة. والحافظ بن حجر ذكر أن قال أن تره بعض الزنادقة وكذا أن رسول سحر، يعني أعظم الأمر ونسب الذين يعني أنكروه كذا وصفهم بأنهم زنادقة وعبارة قريبة من هذا، ذكر في شرحة في ذات الباب. يقول فضيلة الشيخ: قرأت في كتب بعض أهل العلم المتأخرين تعليقا على قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن الوحيين الكتاب والسنة فيه حسن وفيه أحسن، فهل هذا الكلام مسلم به؟ كونه يعني كون فيه تفاضل وفيه تفاوت، نعم فيه تفاوت، لكن كله متعين وكله مطلوب، كل ما جاء في القرآن وكل ما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعين الأخذ به. وإن كان يعني فيه شيء من التفاوت، وإن كان فيه شيء من التفاوت، لكن يعني كما هو معلوم الفرض أحسن من النفل، الفرض أحسن من النفل. ولشيخنا الشيخ الأمير الشيخ رحمة الله عليه كلام نفيس حول هذا المعنى في تفسير سورة الزمر، كما قال في التبعون السنة، يعني وذكر أن هذا المقصود به يعني ما خير من هذا القبيل، يعني ان الشرائع يعني كلها يعني مشتمل على بعضها ما هو واجب بعضها ما هو مستحب، منها متاكد ومنها ما هو عاكد. ومعلوم ان كل انسان يعني يشتغل بما هو متعين اولى من كون يشتغل بما هو مستحب وليس متعين، كما قال بعض العلماء ذكر الحافظ بن حجر ذكر قال من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، لأنه اشتغل بأمر واجب عن أمر مستحب، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه أخذ بشيء يعني مستحب وترك يعني فرضا لازما وترك أمرا واجبا. وهذا المعنى ذكره أحد العلماء فيما نقله ابن رجب في طبقات الحنابلة، الشخص قاله معمر بن علي البغدادي في 1307 في الهجرة، ذكر له موعظة بليغة عظيمة فعظ بها بعض الولاة وبعض المسؤولين الكبار الذي يعتبر مثل رئيس الوزراء أمام يعني المسؤول الأول، فسمه ركن الدولة. فمما ذكر في نصحه له أنه قال إن كل يعني إنسان فهو إذا كان في غير ولي غير صاحب ولاية محيا، إن شاء يفتح بابه إن شاء يغلق بابه، ما هو يعني متعين عليه يفتح بابه، بخلاف ما كان في ولاية فليس محيرا في الواصل في الواصل، وإنما عليه أن يفتح بابه للناس وأن كذا. ثم قال قال لأن من كان على الخليقة أمير فهو بالحقيقة أجير، قد باع زمنه أكل زمنه فلم يبق له في زمانه ما يذكر في بسياره، فليس له أن يدخل أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا، لأن هذا نفل وهذا فرض، فلا يشتغل بالنفل عن فرض، لأن كونه يعني يستقبل الناس ويقوم بما يجب هذا واجب، لكن يكون يصير في غرفة يتحنن ويصلي صلوات ويكون سياسيا هذا الحاجات، ترك اشتغل بنفل وترك واجبا، فليس له ان يصلي نفلا ولا ان يدخل معتكفا، ولا ان يدخل معتكفا لان ذلك نفل وهذا فرض. فاتباع الاحسن الذي هو الفرض هذا هو المطلوب، وليس الذي هو دونه الذي هو النفل، بحيث يتشغل بالنفل عن ال... ومن ذلك مثلا لو أن الإنسان يبي يشتغل في طلب العلم في الليل يبي يسهر ثلاثين سنة عن فجر هذا يشتغل بنفل عن فرض يشتغل بنفل عن فرض. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.